مش كل الدكاترة قالوا ان مفيش عائق للحمل؟ يا سلام، وانت ايه رأيك يا دعاء؟ كل الناس بعد كده بيجربوا حاجات تانية وبيمشوا في سكك غير سكك الدكاترة. عايزانا نسافر من الزقازيق لأسيوط علشان نقابل الشيخ برهام. ايوه، ناس كتير راحوا له وعلاجه جاب نتيجة. دي خرافات وشرك بالله، انا لا يمكن امشي في طريق زي ده. وعد قوي واحدة متعلمة زيك خريجة جامعة تؤمن بالخرافات دي. كلها اسباب يا سيد حاتم، وياما بنسمع حكايات في المجال دي كتير قوي. في ايه يعني لما تغيروا جو وتعملوا فسحه من هنا لاسيوط؟ الكلام ده مرفوض من اساسه. مين يا اخويا؟ يبقى نشوف لنا حل تاني. زي ايه يا دعاء؟ كل واحد يروح لحاله. مين يعني ايه؟ عايز انا اطلقك؟ ايوه طلقني دعاء. روق دمك يا ابني، ربنا اراد خير. كان لازم ده يحصل من زمان يا ابي حاتم، احمد ربنا. الحمد لله اني ما ظلمتهاش في حاجه، حقوقها الشرعيه كلها خدتها وزياده. كمان طلعت من الشقه بشنطه هدومي، سبت لها الجمل بما حمل. ربنا يعوضك خير يا دنايا. بكره تتجوز ستها. ده انا عندي ليك حته عروسه تحل من على حبل المشنقه، وهتفرح قوي قوي لو اتقدمت لها يا بيه. على طول كده يا وفاء. لا، انا محتاج فتره استجمام وراحه. سيب اخوكي دلوقتي يا وفاء، الجواز على قفا من يشيل، وان شاء الله ربنا هيعوض صبره خير. انا قدمت على اجازه من البنك النهارده لمده 10 ايام، هسافر اسكندريه استجم ورايح اعصابي، وبعد كده ربنا يعمل اللي فيه الخير. يعني من غير شر هتسافر بكرة الصبح إن شاء الله؟ ليه عندك طلب من اسكندرية يا حاتم، عايزك يا أخويا تهتم بيه. خير يا ماما. أول ما توصل بسلامة الله تزور سيدي المرسي أبو العباس وتدعي ربنا هناك، ده مكان طاهر والدعاء فيه مقبول إن شاء الله. ولما ترجع بالسلامة هتاخدني معاك أنا وأختك وفاء لمصر عشان نزور السيدة زينب وسيدنا الحسين. أبوك الله يرحمه ويحسن إليه معودني على زيارة الأولياء، وارجع بعد زيارة مستريحة وصدري مشروح. وبالمرة يا حبيبي نزور خالتك سمير. حاضر، من عينيا يا ماما. فضل يا جناب الصول. فضل يا اخوي. ادي يا سيدي شقة الزوجية. لا حول ولا قوة الا بالله، دي على البلاط يا ولده، باين عليها انضف من الصيني بعد غسيله. منك لله يا بيه. خليه يعين اوضه اوضه يا سنقر. اصبري علينا شويه يا دعاء، اصبري، خلينا نشوف شغلنا. انا الاستاذ سنقر علي سنقر، 48 سنه ميلاديه، خبره قانونيه، اشتغلت مع اكبر محامين في مصر، اسكندريه واسيوط والمنوفيه والدقهليه وبورسعيد والاسماعيليه، واستقريت اخيرا في الزقازيق محافظه الشرقيه. طبعا هتقولي اهلا وسهلا، اللي لو حطيته تحت نابي ممكن اضيع مستقبله، اخليه يمشي مزرج جاكيتته من ورا، اخليه يعد النجوم في عز الظهر. يرضيك كده حصل؟ لا لا لا لا، ما تزعلش نفسك يا استاذ سنقر، اللي ما يعرفك حيعرفك. يا سلام. اطمن، انا شخصيا هكتب لك محضر معاينه يحكم على اساسه القاضي وهو مغمض. اتفضل. اتفضل يا حصول. اتفضل يا حصول، ادي اوضه النوم. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اطمن. طب ما خلعش البلاط ليه بالمره؟ بلاط مين؟ ولي الازاز بتاع الشباك اهو. الازازه نازله، شايفه يا حصول؟ مكسوره اهو. ادي الازازه. طبعا. وازاز البلكونه. ايوه شايف. ما هي سرقه مستعجله، بيشيلوا الحاجه وهم مستعجلين علشان ما حدش يشوفهم. لازم تثبت ده في المحضر يا حضره الصور، الكسور الموجوده في ازاز الشباك والبلكونه. اها، ودي حاجه هتفوتني يا ست هانم. اطمني، ربنا يبارك لنا في عمرك. اطمني يا دعاء، اخوك سنقر معارفه كتير قوي وكلهم مستوى عالي، وعلى مستوى عالي جدا. ثم حرصول عبد الحفيظ معرفه من 15 سنه من ايام ما كان مخبر. اي أيوة والله، ربنا يديم المعروف. اتفضل يا حصول. اتفضل يا اخوي. هذه اوضه الصالون. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، دي حاجه حلوه خالص، يعني ما سابش السجاده حتى ولو البلتكانه. وادي ازاز البلكون مكسور، ده انا هخرب بيته خراب ما يعمر. بقى بعد 14 سنه جواز يعمل العمايل السودة دي؟ وقعتك مهببه بعيد يلي اسمك حاتم عبد الواحد. اتفضل يا حرصول. اتفضل يا سيدي. وادي المطبخ يا حرصول. اتفضل. وادي المطبخ. حاجه عظيمه خالص. نعم، بس والله يشكر، اهو سايب كوشن بتوع البوتاجاز، كتر خيره انه ما خلعش حنفيات الميه. نهايته

إزاي أتهم متهم باطل ممكن يضيع مستقبله؟ طفيني الضمير. يا ترى عامل إيه دلوقتي حاتم؟ وبتقول علي إيه؟ وإيه اللي أقدر أعمله دلوقتي؟ إيه؟ يلا يا عروسة، يلا قوم الغدا جاهز. عامله لك كفته على السيخ تاكلي صوابعك وراها، وعامله لك لحمه مشويه وسلطه خضراء وسلطه بيضاء، ومكرونه في الفرن ورز محشي بالحمام، وخير ما بعده خير. قومي يا حلوه، قومي قومي فرفشي وتغدي. قوم. ايه سنور جه من بدري، كان عنده قضيه واحده راح اجلها وجه نام، وهو صاحي دلوقتي عشان يتغدى. يلا حبيبتي ما فيش وقت، الصح ده حنبوه. احنا وصلنا بالتحديد للعربية اللي نقلت العفش، لكن للأسف السواق اللي كان شغال على العربية دي في أجازة ومسافر بلده في مركز بني سويف. أنا بعت اتنين على عنوانه علشان يعرفوا بالتحديد مكان العفش. عظيم عظيم يا أستاذ صلاح. العربية نقلت العفش، عملت نقلتين اتنين في نفس اليوم. كويس كويس قوي. نقلة عملتها العربية من الزقازيق لمينا القمح، والنقلة التانية برضو من الزقازيق لميت غمر. النقلة التالتة بقى الساعة 12 بالليل من الزقازيق لكفر النصر مركز ميت غمر. السؤال المهم دلوقتي، حد من قرايبهم في البلاد دي؟ انا اعرف ان لهم قريب في منيا القمح اسمه وهدان، صقر وهدان. كويس. بيشتغل ايه؟ موظف بسيط في المجمع الاستهلاكي في منيا القمح. لكن ايه يا استاذ حاتم؟ العلاقه بينهم ضعيفه. لكن جايز مش بعيد يكونوا مهربين العفش عنده. عظيم. ميت غمر وكفر النصر. انا اعرف ان سنقر له اصحاب ومعارف في ميت غمر، لكن بالتحديد ما اعرفش اسمائهم. طيب كفر النصر؟ الحقيقة دي أول مرة أسمع عليها. القهوة يا أبي حاتم. أتيها وفاء. اتفضل يا أستاذ صلاح. متشكر جدا. اتفضل يا أبي حاتم. شكرا يا وفاء. تأمر بحاجة تانية يا أبي؟ متشكر يا وفاء، في الباب وراك. طيب شكرا. على كل حال بعون الله هنوصل. انا منتظر زملائنا الاثنين اللي سافروا بني سويف، وفي نفس الوقت هبعت عيون لمينا القمح وميت غمر. اكيد معرفه في ميت غمر وكلاء محامين وعساكر بوليس. على فكره انا اعرف انه عاش ميت غمر اكتر من 5 سنين، بس كان ساكن فين معرفش. كان ساكن في بيت قرب محطه السكه الحديد، افتكر ان عنوانه في ميت غمر وعندي في اجنده هنا. عن اذنك دقيقه واحده. أرجوك أرجوك يا خالي تقف جنبي، ما تتخلاش عني. أنا في ورطة، ورطة حطيني فيها صنقر. أنا دعاء يا بنتي عمري ما تخليت عنكم. معقولة أتخلى عن ولاد أختي؟ أنا تحت أمرك يا بنتي. صنقر ومراته وناس كتير برضو غيرهم كان رأيهم أن الطلاق هو الحل الوحيد بالنسبة لي، وأكدوا لي يا خالي أن الجواز مرة تانية من شخص تاني ممكن ينتج عنه خلفة. علشان كده أنا طلبت الطلاق. سبق إن قلتلك رأيي في الموضوع ده، وفهمتك إن الخلف من عدمه مسألة بتاعت ربنا، ورأي صنقر ومراته زيزي دي وغيرهم مش ملزم لله بالخلفة. يعني باختصار يا بنتي، مش كل واحدة اتطلقت واتجوزت تاني خلفت، وقلتلك إن الرضا باسمة ربنا عين العقل. ما علينا، كملي يا بنتي. لما طلبت الطلاق حاتم كان كريم معايا ودفع كل حقوقي وبزيادة 3000 جنيه. أكيد الفلوس دي نام عليها صنقر. أيوة، اللي حصل بعد كده كان أهم من الفلوس. إزاي؟ بعد ما دفع حاتم الفلوس خرج بشنطة هدومه من الشقة، هو ما كانش ممكن أبات في الشقة طبعا لوحدي، فخدني صنقر لشقته علشان أقعد عنده فيها لغاية هنا. كويس. تاني يوم خدني صنقر وروحنا نطمن على الشقة، وكانت مفاجأة يا خالي، سلبتني كل تفكيري. لقيت الشقة على البلاط. أكد لي صنقر إن اللي سرق العفش ده هو حاتم، بدليل إنه ما سلمنيش المفتاح اللي معاه. وخدني ورحنا بلغنا البوليس، واتنقل معانا صول عمل محضر معين، وأثبت في المحضر إن جميع المنقولات اتسرقت، واتهمت حاتم طبعا بالسرقة. ومضيت على المحضر. منين الراجل يدفع حقوق كاملة وبزيادة 3000 جنيه ويرجع يسرق العفش؟ كلام مش معقول يا دعاء يا بنتي. وبعدين حاتم ابن ناس طيبين وما يعملش عمل زي ده. أيوة خالي، بس السنقر أكد لي إن أهله حرضوه على سرقة العفش بعد ما عرفوا بالمبلغ اللي دفعهولي، وكان 10000 جنيه. كويس، وبعدين؟ وبعدها يا خالي، بعدها بيومين اعترف لي السنقر إنه سابني نايمة في بيته ونزل بالليل هرب العفش. هرب العفش؟ هربوا فين؟ رفض يقولي يا خالي على المكان اللي هرب فيه العفش. حاولت كتير أفهمه إن اتهمنا الباطل لحاتم حرام حرام، لكن حضرتك بقى عارف سنقر كويس وعارف مراته. يعني ما أمكنش تعرفي مكان العفش؟ سنقر حريص حريص جدا يا خالي. والمسكين اللي حيضيع مستقبله بسبب الاتهام ده حاتم. دي المشكلة اللي خلتني أهرب من بيت سنقر واجي لحضرتك. عايز إيه سنقر من حاتم؟ عايز يدمر حاتم ويبيعه البيت اللي قاعدة فيه أمه وأخته. سنقر ضميره ميت ومراته ضميرها ميت، وياما حاولت افهمهم الحلال من الحرام الحق من الباطل، لكن مفيش فايدة يا غالي. اتكتفوا عليا وعايزيني ابقى صورة منهم. طبعا، لكن مدام ضميرك حي بالشكل ده يا بنتي يبقى ما عندكش مانع انك تروحي معايا المحكمة يوم الجلسة وتقولي الحقيقة. ايوه، اذا كان ده الحل الوحيد ضروري ضروري هعمله، بس أرجوك يا خالي أرجوك، أنا مش عايز أرجع بيت سنقر ده تاني. مستحيل يا بنتي، أنا موافقش أبدا إني أسلمك للشيطان، ده بيت خالك هو بيتك، هقف جنبك يا بنتي مهما كانت تمام. دعاء راحت فين يا زيزي؟ أنا عارفة. أنا كنت في المطبخ بجهز الغدا، سبتها نايمة في السرير وقفل عليها الباب. أنت قفلت عليها باب الأوضة؟ لا أبدا، هي اللي قفلته. دي هدومها كمان مش موجودة، يعني نزلت بشنطة الهدوم. بالسلامة. مالك زعلان قوي كده ليه؟ دي شيلتنا الهم من يوم ما جت هنا، لا عارفين نضحك ولا نفرفش، قعدتيها وحتوهنا معاها. يا اخويا يلا المركب اللي تودي. بتقولي ايه يا زيزي؟ ايه اللي بتقولي ده؟ ده تبقى ده يمطينا لو راحت لحاتم، وده هي كبيرة قوي. ده هي ليه بقى؟ انت مش منفض ايدك زي العادة؟ قصدك ايه يا زيزي؟ انت مضيت على حاجة؟ لا، ده هي اللي مضي على محضر بوليس، وهي اللي مبلغة، وهي اللي اتهمت حاتم بالسرقة. خلاص تبقى خايف من مش إيه؟ خايف ولا حاجة. انت هتخوفيني ليه؟ انت عارفة ان انا دايما منفض ايديا، حاكم انا مخ. ايوه اي نعم، مخ يفكر كويس قوي، يخطط ويدبر ويرسم، لكن امضي على حاجة لا، ابصم خفيف لا، هورط نفسي برضو لا. ده انا صنقر يا زيزي، والاجر على الله. خلاص سيبها بقى تروح مطرح ما تروح، ولا يمني على اللحلوح. لحلوح لحلوح يا زيزي؟ إيه انت مش روحت المحكمة النهاردة وشغلت مخك وعمرت جيبك؟ إيه؟ عايزين نصحح الباكو اللي جوه ونحطه في البنك، وسلامتها ام حسن وسلامت الواد حسن كده. 160 جنيه هم بس دول الخلق اليومين دول منفضين، واللحلوح بنجيبهم بق الاسد. جرالك ايه يا ترى؟ رحت فين يا دعاء؟ دي الجلسة بعد 5 أيام. انت طبعا يا ابني عارف موقفي كويس في الحق، دغري وزي السيف، معرفش اللف والدوران. اكيد يا عم سليمان اكيد، انا واثق في كلام حضرتك. انا حكيت لكم بامانه كل اللي قالته دعاء، وهي موجوده عندي في البيت هربانه من اخوها علشان تبرأ ذمتك. من الاول انا عارفه انها مظلومه واللي جنى عليها اخوها. ده ولد مجرم وضميره ميت. طيب العمل ايه دلوقتي يا عم سليمان؟ العمل عمل ربنا يا ابني، والراي رايك. طيب مدام هي بريئة بالشكل ده يا أبي حاتم، يبقى لازم ترجعها تاني وتنقذها من أخوها ده. كله بإرادة الله يا ضنايا. مش ده الموضوع دلوقتي، لازم الموقف القانوني يتحل وتظهر براءتي أولا، ودي مسألة لازم أرجع فيها للمحامي. ونعمل رأي يا ابني. حالا هتصل بالمحامي وأعرض عليه الموضوع، لكن دعاء مستعدة يا عم سليمان إنها تروح المحكمة وتقول الحقيقة وتبرأ ذمتي. إذا ما كنتش مصدق يا ابني تعال معايا البيت وأنا خليك تسمع منها وتتأكد بنفسك من عذاب الضمير اللي هي عايشة فيه بسبب الورطة اللي ورطها فيها صنقر ده اللي خلاها هربت من بيتي وجتني. صنقر نسيبه كده ينهش في الخلق يا عم سليمان؟ لو كان الأمر في إيدي يا ابني لجمعت صنقر وأمثاله كلهم وحرقتهم وخلصت المجتمع منهم. يعني حضرتك موافق إن صنقر لازم ياخد جزاؤه؟ ودعاء موافق على كده كمان، ده راجل مستهتر ومتسيب والغرور ركبه. يا ما حكيت لدعاء عن حياته. على كل حال أشوف رأي المحامي أولا. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا حاج سليمان. ونعم بالله. أستأذن أنا بقى. احنا استدرجنا سواق العربية اللي نقلت العفش واعترف انه يعرف صنقر وانه فعلا هو اللي نقل العفش من الزقازيق لمنى القمح. اهم حاجة انه ما يكونش حاس انكم مكلفين بالبحث. ما حسش بحاجة، دي مجرد دردشة ضمن موضوعات تانية. يعني لو فاجئنا السواق يعترف في محضر البوليس ان صنقر هو اللي نقل العفش من الزقازيق لمنى القمح؟ اكيد اكيد هيعترف. هو مصلحته ايه؟ ده مجرد سواق بيشتغل على العربيه. انا لازم ابلغ الاستاذ حسام بالاخبار دي حالا، نشوف يؤمر بايه. انت تحمد ربنا يا معلم رشوان. ونعم بالله، لكن غير لكن تحمد ربنا ان العقد لسه في ايدينا، ما قدمناهوش للتسجيل كنت رحت في 60 دقيقة. بقى يا راجل مضيتها وهي نايمة وما فكرتش تنظف صباحها مكان البصمة يا راجل. اخواتك اكتشفوا الملعوب، العقد يا اخوي. اتفضل، انصحك انك تحرقه. احرقه؟ تحرقه تحرق ابوه. مش بتقول ان اخواتك ووالدتك استدعوك في البوليس ومضيت على محضر رسمي انك لا بصمتها ولا عندك اي اوراق خاصه بشراء البيت؟ ايوه حصل. خلاص من غير زقيق. الله، العقد معاك اهو باللي هو شرب ميته. محضر البوليس اللي مضيت عليه يلغي العقد ويلغي اي اوراق تانية. لو مقدم الاتعاب يا صنقر انت خدتها. مقدم ايه ومؤخر ايه يا سيد؟ الاتعاب لا ترد يا معلم. وبالسلامه يا اخويا، ورينا عرض كتافك وخلي بالك بتنطر ومش جنب الحيط اللي بيقفشه. يقفشه؟ ده انا هقفش في مره رقبتك. انا ما اتكلتش هوا انت الصنقر. المبلغ اللي خدته لازم ترجعه والا يا معلم. الله، حشره من دمك. انت فاكرني ايه؟ خيخه؟ لا مش انا. سيب رقبتي لو وزع هتسقط. الجرافات يا راجل، جرافات ده انا حطيتك زي الجرافات. مش حسيبك انا باخد يا معلم. سيب رقبتي. الله، ايه معور دماغك بالشكل ده يا صنقر؟ واحد سفيه يا خالي اعتدى عليا اثناء قيامي بعمل الرسمي، لكن واحد شرفك يا خالي كان ضرب في القسم ضرب مبرح. حرض الصول عن الحفيظ ما عجبوش اللي حصل. ازاي اعتدى عليا اثناء قيامي بعمل الرسمي؟ اهو خد جزاء. الله يسهله، الله يسهله البعيد. حرض الصول عمل محضر ما يخرجش الميه، امال ورماه في الحجز. دي جنحه يا خالي يعاقب عليها القانون. لكن اعتدى عليك ليه يا صنقر؟ شوف يا جدع انت، انا ما اسمحلكش تتكلم معايا ولا تسالني اي سؤال بعد ما ترجع العفش اللي سرقته يا حرامي. لا، حاتم ما سرقش العفش يا صنقر. ايه بتقولي يا دعاء؟ ايوه، حاتم ما سرقش العفش، انت اللي هربته. انا؟ ايوه. بأمارت ايه؟ فين الدليل؟ اين البرهان؟ القانون لا يعترف بمجرد الكلام، لابد من حجة، لابد من برهان. المسألة مش فتة. عارف يعني برهان؟ بعد ما عملنا محضر المعاينة اعترفت لي بعظمة لسانك ان انت اللي هربت العفش. ما حصلش. ما حصلش يا ست دعاء. ادي اخرتها، عايزة توديني في 60 دقيقة. مال انت عارفة كويس قوي ان اخوك صنقر علي صنقر ما يتاكلش اونطة. عارفة يعني ايه ما يتاكلش اونطة؟ ولما انا هربت العفش واعترفت لك زي ما بتقولي، يبقى لازم اعترف لك بالمكان اللي هربت العفش فيه ولا ايه؟ لا سي صنقر، لا، انت راجل قانون وحريص طبعا. سألتك اكتر من مرة عن المكان اللي هربت فيه العفش، رفضت تقولي. كنت دايما بتقول ان العفش في الحفظ والصون مدفون تحت الارض بيحرسه الجن. يا عيني، بالزمة